السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا هو المفتاح بتاعنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم في آية الكتاب، بشيئين، بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. إذا يحرم على المحدث حدث أصغر الصلاة والطواف ومس المصحف، ويحرم على المحدث حدث أكبر هذه الثلاث، بالإضافة إليها قراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. يقول: ويجب من عليه غسل على من هو محدث حدث أصغر بشيئين: قراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. وروي الكراهة ذلك عن عمر وعن علي رضي الله عنه. فعن علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه داود النسائي وغيرهما وهو ضعيف. قال: لا بعض آية، يعني يقوم عليه قراءة القرآن، وهذا ليس مجمع عليه. فعن ابن عباس أنه يقرأ القرآن ولو كان جنوبا، قال: يقرأ ورده. وقال سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن، يقرأ القرآن أليس في جوفه؟ يعني لا علاقة له بالجناب. وأيضا حكي عن مالك بالحائض دون الجنب أن تقرأ القرآن، لأن أيامها تطول، فلو منعناها من القراءة نسيت. هذا قول مالك. تكلم عن القراءة الآن، تكلم عن القراءة. قال: ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن واللبس في المسجد من الوضوء. فالأحاديث، وأيضا من مذهب البخاري، أن الجنب يقرأ، أنه لم يعني يصح عنده شيء من الأحاديث الواردة في منع الجنب ولا الحائض من القراءة. فعند البخاري أن الحائض تقرأ وأن الجنب يقرأ القرآن أيضا. فيقول ابن حجر: لم يصح عند المصنف، يقصد البخاري، شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي منع الجنب أو الحائض من القراءة. وإن كان مجموع ما ورد في ذلك، يعني من الأحاديث الضعيفة، إن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره وهم الجمهور. يعني قالوا أن هذه الأحاديث الضعيفة لكثرتها تقوم به الحجة، لكن عند البخاري لم يصح شيء تقوم به الحجة، فمذهبه أن الحائض وأن الجنب يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما كما ذكر. لكن أكثر هذه الأحاديث التي استدل بها الجمهور على حرمة قراءة الجنب والحائض للقرآن قابلة للتأويل، كذلك يقول ابن حجر. مثلا الحديث الذي ذكره هنا عن علي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس منه. هذا الحديث لو صح لم يكن حجة في تحريم قراءة الجنوب للقرآن، لأنها حكاية فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو جنوب، لكن هل نهى عن قراءة القرآن للجنوب؟ إذن هذا الحديث حتى لو صح لا يدل على حرمة القراءة للجنوب. فلذلك يقول ابن حجر أكثر هذه الأدلة قابلة للتأويل. طيب، ثم قال في المذهب هنا أنه لا يقرأ القرآن، لا بعض آية، لا بعض، اكتب سؤالك وراءه حتى يسأل كذا على طول، لأنه مش هيضيع وقت. جيب السؤال وحطه لو لقيته متعلق بالمسألة أوي، مش متعلق بالمسألة أنقله الآخر كان فيه وقت. قال لا بعض آية، لا بعض آية، يعني لو قرأ بعض آية ولو جنب على مذهب من منع لا، لا يمنع، لا يحرم، لأنها إيه؟ الإعجاز بالآية، لا بجزء من الإيه؟ بجزء من الآية. لا بعض الآية ولو كبره، يعني لو أخذ مثلا كلمتين من آية وكبرها وهو جنب لا يحرم ذلك. ما من يتحيل على قراءة تحرم عليه، يعني يتحيل ياخذ كلمة ويسكت بعدين كلمة ويسكت كلمة، مجموعهم في النهاية ذكر الذكر. وله تهجيه، يعني ممكن مثلا بيعلم ولد صغير الكتابة مثلا فيتهج له أحرف آية، يجوز، لأن هذا لا يسمى قارئ، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى قارئ. وله تهجيه والذكر، له الذكر وإن كان من آيات القرآن، وإن كان من إيه؟ من آيات القرآن. يعني مثلا دعاء ركوب الدابة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يجوز أن يقرأ ذلك الجنوب وأن تقرأه الحائض، لأنه لا يقصد به قرآنا، يقصد به ذكرا. وقراءة لا تبدئ في الصلاة لإصرارها، يعني القراءة التي تجزئ في الصلاة هي التي يتلفظ بها، يتلفظ بها لا يجريها على قلبه، فإن أجرى القراءة على قلبه لا تجزئه، فلا بد وأن يتكلم، فلا بد وأن يتكلم. هل يسمع نفسه أم لا؟ على خلاف، منهم من اشترط أن يسمع نفسه حتى تكون القراءة مجزئة، ومنهم من لم يشترط، قال يكفي أنه إيه؟ أنه يتلفظ وإن لم يسمع نفسه. لكن الكل متفقون على أنه لو أجرى القراءة على قلبه لا تجزئه، كذلك لو أجرى القرآن على قلبه وهو جنب لا يحرم. لو أمر القرآن على قلبه وهو جنب ولم يتلفظ به لا يحرم. قال وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها، أي لا تحرم عليه. وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة، البسملة آية بيسمي لكن لم يقصد أنها قرآن، كالذكر والتحميد، تقول الحمد لله ممكن أنها تكون آية لكن لا يقصده. وآية الاسترجاع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن كل ذلك يقصد أنه إيه؟ أنه ذكر ولا يقصد أنه قرآن. وآية الركوب كما ذكرنا. وأيضا يحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء، يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يجلس في المسجد بلا وضوء، فإذا توضأ وهو جنب جاز له أن يجلس في المسجد. ولو مصلى عيد، يقول واللبث في المسجد بلا وضوء، أي لا يمكث في المسجد وهو جنب دون أن يتوضأ، ولو كان هذا المكان مصلى عيد، أي مخصص لصلاة الإيه؟ لصلاة العيد، مخصص لصلاة الإيه؟ لصلاة العيد. يعني مثلا بجوار المسجد فتح أو مكان واسع مخصص لإيه؟ لصلاة العيد، لكن في الحقيقة هذه ولو مصلى عيد، أي يعني فيها نظر، لأنها ليست بنفس ليست بمسجد، وبالتالي لا تأخذ أحكام المسجد. نعم هي يصلى فيها العيد وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فلو قلنا أن مصلى العيد يحرم فيها الجلوس للجنب دون وضوء لحرم عليه الجلوس في أي بقعة من بقاع الأرض، وهذا لا يصح بها. لكن المكان الذي خصص إليه للصلاة وهو المسجد هذا هو الذي ينطبق عليه الحكم. قال ويوصف المسجد بلا وضوء لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، ولا جنبا إلا عابر سبيل أي الطريق، يعني كان ليس لك طريق إلا المسجد. وقول أن للمسجد بابين، باب تدخل منه وباب تخرج، أو باب في الشارع أو باب على شارع آخر، وأردت أن تتجاوز من هذا الشارع إلى هذا الشارع على سبيل إلى المسجد ولا يوجد إلا في المسجد جاز الدخول. كل ذلك عادل سبيل لا يقصد كل مسجد بذاته، لكن يقصد بعض البيان، يقصد الشارع الآخر، فهذا عابرا وليس قاصدا للمسجد. قال ويقصد المسجد من الوضوء لقوله تعالى ولا جنبا فيه عن السبيل وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحل حائض الحائض ولا الجنب. هذا يجلسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جن. وفيه أيضا رجل سمى أفلت بن نباتة وهو أيضا ضعيف، فهذا الحديث جمع من المحدثين ضعفوا، والأكثر هم الذين ضعفوا. فقال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هو يستشهد به على عدم حلية المسجد للجنب. لا تنطهر للتحريم، ولذلك أجاز طائفة من أهل العلم أن الحائض وأن الجنب يجلس في المسجد لضعف هذه الأحاديث وللبراءة الأصلية، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنعه الحاج وهي حائض غير ألا تطوفي بالبيت، والحاج يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا. ففهم من الحديث أن الحائض تجلس وتقرأ القرآن وتذكر الله جل وعلا، لكن هي ممنوعة من الطواف بمفهوم هذا الحديث وبالبراءة الأصلية، وأيضا لأن الأحاديث التي تمنع لا تقوم بها حجة. فهذا قول الطائفة التي أجازت الدخول، ولكن رغم معك هذه الأحاديث فهي تقوم به الحجة عند من منعه. وأيضا لما قيد اللبس في المسجد للجنب بلا وضوء، يعني وأجازه بالوضوء أو أجاز الجلوس بالوضوء للجنب، قال فإن توضأ أجاز له اللبس فيه لما رآه سعيد بن منصور والأثرى عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، أي أصابتهم جنابة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. خلاص إذا فهم من ذلك أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأ، فدل على جواز ذلك. قال الشيخ وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره، أي أن هذا الجنب لو توضأ يجوز أن ينام في المسجد، مع أن النوم ناقض عند البعض كما ذكرنا، أو أنه سينام النوم الناقض فينتقض وضوءه وهو نائم، فإذا استيقظ قام وهو في المسجد وهو جنب دون وضوء، فهل يجوز له النوم مع هذه الحالة؟ يعني قلنا أنه جائز أن يجلس في المسجد وهو متوضئ، لكن إن نام فقد وضوءه فهل له أن ينام؟ قال له أن ينام، لأنه أصلا المهم وقت أن جلس كان الجلوس جائزا له ثم بعد أن نام رفع عنه التكليف، لما يستيقظ يوم يخرج يطول. فلذلك قال الشيخ: وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره، يعني في المكان اللي ممكن أن ينام فيه غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء. فلو تعذر الوضوء دي بحال خلاص المفروض كده الكلام خلص، الكلام كده خلص، جملة كده خلص، وإن كان عامل فترة الكلام وينبغي أن يتحط نقطة، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، ده كله متعلق بأنه يجوز أنه ينام. ثم يقول: قلت له عايز سؤال يكتبه في ورقة ويبعته، عايز سؤال يبعته في ورقة، لو كان متعلق بالأمر سأجيب، مش متعلق بالأمر حاجته الآخر. أنا كده بفتح الباب بضيع وقت، اكتب ورقة، اكتب ورقة لك ولغيرك. يبقى هنا ايه؟ فلو تعذر، يبقى هنا نحط نقطة. فلو تعذر الوضوء أي تعذر على الجنب أن يتوضأ، واحتيج إليه أي واحتيج إلى الجلوس في المسجد أو احتيج إلى المسجد واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. ولو تعذر الوضوء واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. واللبث بالتيمم أولى، يعني يقول يجوز للجنب أن يجلس في المسجد إن احتاج إلى ذلك وتعذر عليه الوضوء، لكن إن تيمم فجلوسه بالتيمم أولى، فجلوسه بالتيمم هي أولى. ويتيمم للبثه فيه لغسل، يعني لما يتيمم ينوي بذلك ايه؟ ينوي استحلال، يعني مش من التيمم يرفع الحدث، قل ان يرفع رفعا مؤقتا، يبقى ينوي به رفع الحدث الايه؟ الاكبر، او ينوي ان يستحل به ما يستحله بالغسل، ما يستحله بالايه؟ بالغسل. فقال: ويتمم للبثه فيه لغسل، أي إن كان عليه غسل إذا تعذر الوضوء عليه. خلاص، لو تعذر عليه الوضوء وهو عليه غسل يتيمم. طيب، يبقى ده اللي هو فصل زاده في الحقيقة، وإن كان هذا يعني يلتحق بباب الغسل، إن كان ذلك يلتحق بباب الغسل أو لا، لكن هو لتتميم الفن. المقصود من قراءة القرآن سواء كان من ذهن الحافظ أو من الكتاب، يعني هو دلوقتي بيتكلم على مس الكتاب اللي قرأناه هنا، أو اللي بنتكلمه هنا على القراءة دون المس، نتكلم على القراءة دون المس. لا، اللي هيحرم على الجنب سيأتي، يعني سيأتي باب بعد ما انتهي الغسل، ما الذي يحرم على الجنب؟ يقول مس المصحف مس، وما الذي يحرم على الحائض؟ باب الحائض. لكن هنا قال أن الإيه؟ أن يزيد من عليه غسل، انه قلنا ان المحدث حد اصغر لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف، ويزيد عليه من عليه غسل بقراءة القرآن واللبس في المسجد بلا ايه؟ بلا وضوء. باقي التفصيل بقى المس وعلاقة حياتي في ايه؟ في نهاية باب الغسل او في نهاية باب الحيض، ان كان متعلقا بالحيض او بالايه؟ بالجناب. طيب، ندخل على باب الغسل كده، شكلها حتوها.